الخبر الثالث والمهم، وهو خبر يعني مجيني ولكن لا باس من التعقيب عليه، وانا استاذ نادر الكفار احد المشهورين المتحدثين باسم الكره السلفيه، ويعني ما اعرفش بسبب بقى ما دخل في السياسه هو عاد وخرافات البلد كل شويه لازم تصفيات كل شويه وتصفيات، فيعني هو يعني يكون ايه من مقتضيات القاعده السياسيه انه لازم يطلع كل شويه يقول تصفيح على اي حاجه، عمال على بعض. مره تصفيح على اسرائيل ان هي ما فيش مشكله تعامل السلام دايم معاها، مره تصفيح بوجود بلاد كنائس، مره كل شويه يقول تصريح فهو بقى عنده ايه؟ ليس عندهم اي وقدان قوي ولا كده. وكان اخر تصريحاتي انه قال ان انا اقبل بالحوار مع اي احد ومع اي طرف كان، ولا مانع ان انا كان في الحوار حتى لو كان في الحوار مع احمد شفيق نائب الرئيس السابق. لان هذه هي مقتضيات الاعداء السياسي. ده كده يعتبر مضمون تصريحه قريب يعني. طبعا احنا ما بنعرض عليه بنقول له انت لا تتجاوز التعقيد، لان فعلا مقتضيات اللعبه السياسيه بالمفهوم اللي انت ماشي بيه وبالمفهوم الذي يزاوله من يزاول اللعبه السياسيه على ارض الواقع هو مفهوم كافي. هو مفهوم من كتب الكفر حقيقه وليس ضمنا. فلا مانع وفق الديمقراطيه انه لو فاز العلمانيين مش مشكله، لو فاز الشيوعيين مش مشكله، لو فاز الذي يعني الشاذ الجنسيه مفيش مشكله، لو فاز اعتبر الشيوعيه مش اي مشكله طالما ان فيها لعبه ديمقراطيه. ولعلنا نرجع بالذاكره قليلا عندما كانت الانتخابات على قدر المسار بين محمد موسى الدار والاخوان الطلاب وبين احمد شفيق، فان ياسر الرومي رئيس حزب النور السلفيه اصطلاحا يعني كلمه السلفيه ما اعرفش محطوطه ليه، لان كلمه السلفيه دي المفروض ان هي بتتقيد بالادله القران والسنه، لكن ما اعرفش الكلمه دي ليه يعني محطوطه الله اعلم يعني. فاسد المحامي وطارق الزمر رئيس حزب الجماعه الاسلاميه السلام والتنميه كل منهما قال هكذا بالنص، قالوا سنقبل بنتيجه الانتخابات حتى لو كان الفائز فينا هو احمد شفيق، لاننا بشرط ان لا يكون هناك تزوير، ده اهم حاجه مش التزوير. اخر جمله بقى بشرط ان لا يكون هناك تزوير، بشرط بشرط ان لا يكون هناك تزوير في الانتخابات لاننا اضطرينا للاحتكام الى صندوق الانتخابات. طبعا هذه عباره دي عباره كثيره لتتيح لانهم قالوا انهم اضطروا بالاحتكام الى الصندوق. مفروض اننا لا نرتضي الا الاحتكام الى الشرع الالهي سبحانه. وليس زي ما بنقول النهارده اخواننا الناس مش مدركه حقيقه الوضع اللي احنا فيه. النهارده لو صار الاخوان واقف على مليون وقف انتخابات باي صوره ما من الصور هيبقى مش في حق الاسلاميين يقول لهم انتوا العلمانيين ولا الكفار، لان هو من اول طلب هذه البعثه وطلب ان يدخل بشروط البعثه زي ما هو هذا الفكر النهارده بيقول لك انسان كمان مش استنباطا، بيقول لك ايوه بشروط البعثه كده ان انا اقبل الحوار مع اي احد لان هذه هي مقتضيات اللعبه الاساسيه. ودي الحقيقه لازم نفهمها اخواننا، ما نظنش كما نحن انفسنا حاجه حتى عاجب المال مثلا ان هذه وسيله لقوه الاسلام، لانه مش هقول لك كلمه تقديم كتاب الان معقول يكفي يكفي، انه لما نقش عن الشروط قضيه الفرد الجوهري مش مشكله ان هم محتاجين جبل مش محتاجين جبل للقضيه قد تكون ثانويه يعني. قضية مجتمع تأصيل على يعني أن يقاتل أنفسه وصانع الإعلام وصحب صالح التابعين لحزب الوجاه العدالة وصانع الإعلام رئيس كتلة الإخوان في الوجاه المانع رئيس أقوى كتلة برلمانية على الإطلاق، كل منهما قال إن استفتاء الأزهر الذي يمثل الهيئة الدينية دستوريا أمر بين المسلمين. لو نرجع بقى للذاكره ان هم خدعونا وقالوا لنا ان كلمه مبادئ الشريعه الاسلاميه تعني استشاره راي الازهر. يوم ساعه الكتاب قال لا لا ده راي الازهر في الملزم وده تفسير الدستور. ايوه انتم الاول بقى كنتوا بتركبوا الدين عشان تخدعونا بيه. تقولوا لنا ما تسيبوش الظن يا اخواننا، ما تتعجلوش يا اخواننا، تقولش دائما ايه رايك اليه الواد ده لا لا خلاص استمع ليه عن طبق استمع الله انا بيسعى كتاب هو ده المسيح الذين صرعوا ان استشاره الاسرى الذي يمثل عندهم وراء دينين دستوريا امر غير مسلم يعني استشاروه ما استشاروهوش ده ما اذكر مره فيها انهم لم يستشيروا الاسرى من نقاش معين هل ارتباط الربا ضروره ام لا حتى مش الدرجه الضروره لا لا يعني ضروره ام لا حتى هذه الموضوع هم الذين رفضوها ليست عمان وهم الذين اصروا هذه الماده الدستوريه وقالوا راي الاسرى راي استشاري ليس راي الزامي مع كده هم لما قالوا لنا ما تزعلوش مننا واستنوا شويه واعتبر الشعر الاسلامي كل ده خداع في خداع الحضاره تتضح يوم بعد يوم عشان الناس كانوا يقولون اننا متشددون ولكن الحمد لله انا الحضاره تتضح يوم بعد يوم فالخلاصه ان تصريع المدعو نادي الابطال بالفرقعات العالم السياسي واللي عنده استاذ التصريحات بيقول نفس الكلام ده المصري ويقول ان احنا مفيش عندنا اي مشكله في الحوار مع اي احد حتى لو كان عنده شفير لانها هي في قضيات الدعم السياسي. التصريح الثاني قال نادي الابطال بان انه يستعد للاحداث التي حدثت في بوسطن في امريكا ايا كان فعل وان هذه غريبه وانه لا يجوز هذا وان ما حدث هو اهدام السلام وان فرع كعاده من يدخل في اللعبه السياسيه انه لازم يسال الامريكا. طب يا عم انت المسلمين يخبرونا في بوكو ما سمعناش لحاجه نادي البقار ان انت استقرت حتى تصريح معين لا انت رئيس الامام بتاعك قاتل المسلمين في بوكو ظلما معلنا ما قرا ولا اسمع ما سمعناش ان انت استنكرت ان امريكا كل يوم تضرب المجاهدين في اليمن بطيارات بدون طيار وان امريكا ولا مصر جنب دوله اسرائيل هي اقوى دوله اسرائيل وهي اول دوله عرفت بها العالم بعد ساعتين فقط من اعلان دوله اسرائيل عام 48 وما سمعناش في حاجات كثيره بس نسمعك لما بيكون امريكا بتصدر على طرف وحصل في عمليه حتى لم يعلن ما الذي قام في العمليه نحن حتى عارفين ان امريكا ذات نفسها عندهم عدد من المهووسين اللي بيفكروا في تدمير العالم وكذا وكذا وكل شويه يعملوا عمليات فهذه ليست قوي بحال يعني بتجريد عليها ولكن المهم ان ما دام امريكا بتسلاح على طرف لازم بقى الرجل السياسي والرجل من الحرب السياسي يطلع يكلم ويجرب الوالدين ويقدم قوانين الولاء حتى يبين ان اخواننا احنا فاهمين الدعم السياسي كويس وفاهمين مين الاسياد الذين يجب ان يعني دائما نقابل اياهم ونعتذر لهم حتى يبلغ لنا نحن الف عام. هذه هي السياسه القذره الحقيقه الكافره. فنسال الله ان يهدينا الذين يردنا جميعا اللهم